بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المعلم رسول الله. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واقضي حوائجنا. سمحنا بدأنا قبل ما توصل, خيرناك بدك تتأخر أو شيء. الله يسعدك, الله يرفع قدرك, بس لأنه أنا مشان نلتزم بالوقت. بس وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كن لنا ولا تكن علينا, أكرمنا ولا تهنا, أعزنا ولا تذلنا, علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا, واجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهك الكريم. أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اللقاء الخامس في هذه السلسلة المباركة, وسنعرض فيه لبعض النماذج في النظم الإسلامية التي ساهمت في صناعة التاريخ الإسلامي العريق, والتي تركت بصمة حضارية تشهد لها شعوب الأرض, ونحن وأنتم بحمد الله نعيش في فيئها وفي ظلالها. بعدما تحدثنا عن كل ما يتعلق بخصائص هذه الحضارة والأسس التي قامت عليها, وعرضنا لأسباب زوال الأمم والتداول بين الحضارات, ختمنا في اللقاء الماضي بالنظام وتعريفه, ثم عرفنا مقاصد الأنظمة في أو النظم في الشريعة الإسلامية, وختمنا بخصائص التشريع القرآني والسنة النبوية, وأشرنا إلى أن الأنظمة كثيرة التي قامت عليها حضارة الإسلام, سواء كانت نظاما اقتصاديا أو نظاما اجتماعيا. وبشكل مختصر, حدا بيقولنا شو يعني النظام أو النظم, مجموعة النظم؟ نعم, ممتاز. النظام هو السلسلة الجامعة لكل الأحكام الواردة في عنوان أو في قضية محددة. فلما نقول نظام اقتصادي يعني كل ما ورد في الإسلام عن النظام الاقتصادي. يكون الله يصلح بالكم, بارك الله. فعند الحديث عن أي من هذه النظم نتحدث عن نظام متكامل ورد فيه, الله يسعدك حبيبي, شكرا, ورد فيه أحكام من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة وفتاوى واجتهادات العلماء وأئمة الشرع الحنيف. هذه كلها إذا اجتمعت تشكل نظاما متكاملا, كما سنرى بنظام إدارة الدولة أو إدارة الأمة بشكل عام, نظام الحكم اليوم, وعلى ماذا قام وما هي أهدافه, وكيف رسخ الإسلام قواعد وأسس لإدارة شؤون الناس. وسنعرف بعده نظام التربوي وهو لا يقل أهمية, ثم ننتقل إلى الأنظمة الأخرى مثل الاقتصادي وغيرها كعينات مثل ما ذكرت, وإلا هذه مادة متكاملة في النظم والحضارة الإسلامية. نحن عم نعرف فقط المرتبط في منها بإحياء تاريخ هذه الأمة, وأن هذه الأمة قامت على هذه النظم واستطاعت أن تعيش هذه الفترة الطويلة, لأن 13 قرن متواصلة كدولة وكإدارة وكحكومة رشيدة. واليوم ما زالت بفضل الله تعيش وتنتشر, والمسلمون بألف خير مع كل التحديات التي يتعرضون لها. وفي كل يوم يعتنق الإسلام جماعات جديدة, وفي كل يوم تنشأ مؤسسات تابعة لخدمات الدعوة الإسلامية من مساجد ومدارس ودور ومراكز للتحفيظ والعلم. والإسلام يعيش اليوم ولكن في قلوب أبنائه فقط, ولكن كان في سدة الحكم, وكانت الشعوب المسلمة تتحاكم إليه في قضائها وتربيتها, في حدودها, في اقتصادها, في معاملاتها. ولكن اليوم هي محرومة من ذلك إلا في بعض الأحكام مثل الأحوال الشخصية التي تطبق في بعض الدول مثل الدول العربية وبعض الدول الإسلامية. وحتى هذه في بعض الدول الإسلامية لا تطبق، مثلا تركيا دولة مسلمة ولا يطبق فيها حتى نظام الأحوال الشخصية، ويتم الزواج كأي عقد عند كاتب العدل، ويمنع مثلا تعدد الزوجات ويمنع، فهي لا تطبق مع أن دولة مسلمة حتى في قانون الأحوال الشخصية. في لبنان، في سوريا، في مصر، في غيرها من الدول، كلها تطبق قانون الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والإرث والحضانة، يعني كل ما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين وما ينتج عنها من أحكام وتشريعات. نظام الحكم نمشي بشكل أسرع مشان نأسس لكل الموضوعات اللي نحن يكون عمري نعيشها. لا شك في وجود نظام للحكم في الإسلام، يؤيد ذلك القرآن والسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية المرتبطة بذلك. ولهذا النظام، نظام حكم العالم الإسلامي وغير الإسلامي على فكرة، المسلمون حكموا أيها السادة دولا ومجتمعات غير مسلمة، وهؤلاء رضوا بأن يعيشوا تحت حكم الإسلام لأن فيه عدل، لأن فيه رخاء، لأن فيه رفاهية، لأن فيه حقوق مصانة، ولأن حتى هؤلاء غير المسلمين حقوقهم مصانة، بل إن الكلمات التي ضمنت حقوق غير المسلمين مثل أهل الذمة كانت دلالة أكثر وضوحا على إكرام الإسلام لهذه الشعوب مع أنها لم تسلم، ولكنها عاشت بكل أمن واستقرار وعدل. وحتى غير المسلم كان يتقاضى للحاكم والقاضي المسلم وهو كله ثقة بحكمه، وأحيانا يتقاضى ليس فقط مع مسلم بل يتقاضى غير المسلم، كما تعرفون في قصة عمرو بن العاص في مصر وضرب ابنه لأحد أبناء اليهود أو النصارى، وقال له خذها من ابن الأكرمين، فذهب هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب في المدينة المنورة ليشكو له حاكم مصر عمرو بن العاص وما فعله ابنه، ولأنه يؤمن بعدالة الإسلام ولأنه يؤمن بكرامته في ظل نظام حكم الإسلام اجترأ على هذا الفعل، وفعلا أنصفه وأبى إلا أن يضرب حاكم مصر على رأسه كما ضرب ابن الحاكم ابن هذا الرجل صاحب الشكوى المدعي هذا، لأنه يؤمن بأن هناك عدالة، وهو يريد أن يركز حتى في أذهان المسلمين، هذا الرجل من غير المسلمين، أن دينكم دين عظيم وأن حكامكم أهل عدل وفضل أتقياء يخافون الله. النمل إذا بدهم يدعسوا عليها بيحسبوا الحساب، بدهم يقبلوا يتجرأوا على حقوق الناس أموالها وحرماتها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه يعني سمعته وكرامته وكل ما يحرص على الحفاظ عليه والذود عنه. فهذا النظام، وجود خليفة وحكم بما أنزل الله، هذه أول نقطة من مقومات، لازم يكون في حاكم، وهذا شهدناه من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عاش النبي فترة، نحن عم ناخذ تاريخ إسلامي، عاش في مكة المكرمة 13 عاما، مضطهدا جزء منها، مستقر جزء قليل منها، ثم مهاجرا الجزء الأخير، وعندما وصل إلى المدينة المنورة قاد المدينة، مع أنه كما تذكر كتب السيرة كان تاج عبد الله بن أبي بن أبي سلول يصاب، يعني رمزيا، وكان عمري بجهز الحاكم في هذه الأثناء، ولذلك كان رأس النفاق، وكانت هذه التصرفات الرعناء منه ضد الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تطاول وقال لأن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، في إلى خلفية هو مزعوج، إجا واحد سحب بساط الحكم والسلطة من تحت أقدامه. وهذه النفوس العفنة عباد الدنيا الذين يحلمون بالكرسي للكرسي، أما المسلم كان يحلم للوصول إلى الكرسي لكي يحكم بالعدل بين الناس، ولكي يؤمن حقوق الناس، ولكي يأخذ برأي الناس، ولكي ينافح عن هؤلاء الناس. فإذا وجود خليفة يحكم بما أنزل الله، مبدأ الشورى الذي قام عليه الإسلام، وهو من أعظم المبادئ على الإطلاق، وكل الثقافات اليوم حتى كتاب وأجانب وفلاسفة وخبراء في إدارة، يعني خاصة خبراء علم الاجتماع، ينبهرون بمبدأ الشورى بالإسلام، ويثنون علينا كيف نستطيع فعلا أن نوقر كبيرنا وصغيرنا بمبدأ الشورى، وكيف نستنير بعقول الناس، وكيف نشجع الناس على إبداء الرأي، وكيف نحث كل الأشخاص رجالا ونساء في أن يعملوا عقولهم. لأنه أنا لما بتاخذ رأيي معناته بدي أفكر، بدي أسأل، بدي أبحث، بدي أستشير، وهذه نعمة كبيرة. بيعطي راحة نفسية أنه أنا إنسان محترم. تخيل فلان عمالي بيسألني شو رأيك نظهر الخميس ولا الأربعاء، نعمل كذا ولا منشتري كذا. هذا مبدأ احترام وتقدير. فمبدأ الشورى قام عليه الحكم بالمشاورة بين الناس باتخاذ القرارات المصيرية أو القرارات الصغرى، كلها بمبدأ الشورى. والخضوع لسلطان الإسلام، لا نخضع لسلطان حاكم شخص لا يعنينا من هو، ولا الاسم ولا الأسرة ولا النسب ولا القوة، يعنينا أنه يحكم بينا فيما أنزل الله. حتى اليوم بالأنظمة المعاصرة لبنان وغيرها بيقول لك وظيفة الرئيس صيانة الدستور، كلمة صحيحة رائعة. بغض النظر معناتها مين الرئيس، هو في دستور عمال بيشرف على تطبيقه، ونحن هذا كذلك تعهدنا به، أن هناك دستور كامل في كتاب الله عز وجل أمرنا في القضاء بأحوال الناس الشخصية مثل ما قلنا زواج وطلاق، أمرنا في القضايا المالية بالخضوع لسلطان الإسلام، أمرنا بالحدود بالخضوع لسلطان الإسلام، فرض علينا الضرائب على مصطلحات بين أوسين اللي بنسميها نحن الزكاة واللي بسموها الضريبة، كذلك هذه وفق هذا النظام الإسلامي، يعني الزكاة مثل ما رح نمر معنا بالنظام الاقتصادي محددة مصارفها، محدد نصابها، محدد بكل التفاصيل. فمما كان الحاكم مش رح يقدم ويأخر، هو بس الحاكم لازم يكون عمال بيسهر إنه هل التزمتم الشرع ولا لا. حتى بالأمور اللي فيها أكثر من اجتهاد فقهي الحاكم له صلاحية أو لديه سلطة ولديه قدرة ولديه هذه الصلاحية في أن يختار مما يختلف فيه الأئمة والعلماء. يعني ممكن والله مسألة واحد يقول منام ناخد زكاة على نوع من أنواع، في مذهب آخر بيقول مناخد، مثل ما ورد مثلا بعض الخلاف على حلي النساء، فالبعض قال مناخد وبعض ما بناخد وبعض مرة واحدة، الآراء المعروفة. الحاكم عندما يكون لدينا حاكم ما بعد عندنا حتى في خلافات فقهية، بتصير اجتهادات فقهية، ولكن العمل على ما صدر فيه قرار. فلما يقول الحاكم أنه المرأة التي تملك ذهبا وبلغ النصاب تدفع عليه، ما حدا بعد يقول في أحد الأئمة قال ولا خلص. هذا اسمه مبدأ تبني الأحكام، وهذا كذلك بيعزز أكثر. ومع ذلك عمر الحاكم ما خالف آراء الفقهاء، وهذه نعمة كبيرة. ولهالسبب لا يشترط في العالم أن يكون فقيا، لأنه في عنده مجلس إفتاء، ما بالضرورة هو بيكون بيعرف بكل المسائل، ولا بالضرورة يكون بيعرف بأمور العسكرية، ولا بيعرف بالأمور الدعوية، ولا بيعرف لا لا، كل واحد فيه له خبرة، وهو طالما عنده مجلس شورى عمال بيتشاور مع الناس وبيحكم بين الناس بالعدل. هذا الخضوع لسلطان الإسلام. اتفق كل فقهاء المسلمين على وجوب تنصيب خليفة، وهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى لوصوله إلى المدينة، ثم بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حتى قبل دفنه ومواراته التراب اجتمع المسلمون وانتخبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليقودهم. وإلا مين بدي يقول مندفن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم ولا لا؟ مين بدي يقول إذا نحن بدنا نبعث جيش نبعثه ولا لا؟ كيف بدأت تندار أمور الدولة؟ يعني منطق أعوج اليوم في كثير ناس بيقول لك نحن ما بدنا ندخل، نحن مش عمالنا بنتدخل بسياسات الدول القائمة، نحن عم نعرف بالإسلام. لازم تعرف أنه هذا هو دينك، دينك دين في أحوال شخصية مثل ما في نظام اقتصادي. ما بتقدر أنت اليوم تجامل العالم وتقول أنتم بالأمور المالية فيكم تتعاملوا باللي بدكم إياه، ويمكن هذا اللي ورط العالم وخلينا يروحوا على مبدأ الربا ولا مبدأ الشركات المحرمة بالإسلام، مثل بيع على الخرائط ومثل ضمان البساتين قبل ما تزهر ومثل فأنه هذا جرت عليه. أما لو نحن بينا للناس أحكام الإسلام كانت الناس توقفت، وبغض النظر هذا الحكم بيطبق ولا ما بيطبق، بس لازم تعرف أنه هذا دينك، هذا هو قرآنك، وهذه هي سنة نبيك. يقول ابن تيمية رحمه الله يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، لا قيام للدين إلا بها، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وفي السنة القولية قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لازم كل المسلمين يكونوا موليين لهذا الحاكم، وإلا واحد بيقول أنا لا. ولذلك وردت نصوص خطيرة أنه إذا بويع حاكم ونزعه الحكم أحد الأشخاص يقتل، وإلا بتصير حال المسلمين دول جماعات أحزاب تنظيمات كل واحد بيصير بيتعامل مع حدا. لا، في حاكم مثله مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عمالي بيطبقوا نفس القانون وعمالي بيحكموا بين الناس بالعدل وبكل التفاصيل التي وردت في أحكام الشريعة. وأن الرسول أقام دولة إسلامية وحكم ونظم وعمل مواثيق وعقود، والإجماع قال الفقهاء بنصب الخليفة واجب، وأن هذا إجماع عند كل المذاهب الفقهية. ما هي واجبات الحاكم في الإسلام؟ هذا الحاكم اليوم اللي هو غايب مش موجود، وين شو واجباته؟ وبالعكس اليوم الموجود عم بتشبه بالإسلام، بنقول إداري ناجح. يعني إذا في حاكم عمال بينظم طرقات بلده، وعم بينظم اقتصاد بلده، وعم بينظم كهرباء بلده، وعم بينظم ما يقدر، بنقول إداري ناجح، سواء كان بفرنسا ولا بتركيا ولا بإندونيسيا ولا بأي دولة من دول العالم. والعكس، لما بيصير في تقصير أو بيصير في ظلم أو إساءة، بتبدأ الكلمات اللي عمال بتسمعوها اليوم: فساد وظلم وفوضى ورشاوي، وبتنتشر كل أمراض المجتمع اللي نحن عمال بنعاني للأسف منها. ما هي واجبات الحاكم في الإسلام؟ الأمر الأول حفظ الدين، لأنه المقصد الأساس. نسهر على تعريف الناس بربهم ونبيهم، وهذا واجب الحاكم، أن يخصص العلماء وأن يخصص المساجد وأن يخصص الحملات الدعوية وأن يرعى ذلك كله. فهو واجب أن يعرف الناس بدينهم، مش شغلتنا نحن نعرف الناس بس بدنياهم. الناس يمكن دنياهم مزبطين حالهم، بس إذا نحن ما حدا كان عمال بيسهر على تحفيظنا الدين نلتهي. لما اليوم بيصير الدين حتى بالبيوت، الله يكرمكم، للأسف اليوم في أهل عندهم 4-5 أولاد، الله يرزق العالم الذرية الطيبة الصالح، كل اهتمام نجاح الأولاد بالمدرسة، تأمين ملابس الأولاد، تأمين تخرجهم، تأمين زواجهم، تأمين وظائف عمل لهم، لأنه ليس من مقصد الأهل دين الأبناء. تجدون هذه الأبناء في الشوارع، وهؤلاء الأبناء يعني ناجحوا بالمدرسة الأول ولكنه ما بيصلي، منه الأول بصفوف المسجد، قد يكون الأول بالتجار، غرفة التجارة والصناعة ما شاء الله رائد هو، وقد يكون في الأعمال الحرة، وقد يكون أفضل موظف، لأنه كان هذا الهم الأكبر للأهل، ولأن هذا هو الهم الأكبر للمدرسة، ولأن هذا هو الهم الأكبر للجامعة. أما عندما يصبح الهم والمقصد هو الدين، بصير تتغير، بصير أنا، وما بيمنعني الدين على فكرة من النجاح بالطب والهندسة والرياضيات والفلك والتجارة والزواج والنظافة والرفاهية، بالعكس هذه أتى بها الدين، ولكن العكس مش صحيح. فممكن أني أنا أكون كثير مبدع وبخترع كهرباء ومي وبعمل أدوية واللي بدكن إياه مصانع، وكون ما بعرف الله، ولكن لا يليق بمن يعرف الله أن يكون عاجزا، أن يكون جاهلا. ورح يمرق معنا بالنظام التربوي كيف بنى الإسلام شخصية المسلم وحثه على كل هذه الطاعات والعبادات، مثل العلم، مثل العمل، وهذه كلها من العبادات. حفظ الدين، تنفيذ الأحكام، ما في حكم أتشفع في حد من حدود الله، لأنه شغلة النبي صلى الله عليه وسلم يشرف على تنفيذ الحكم. وحماية الكيان، الأمن والاستقرار، كل الناس آمنة مطمئنة. حتى قبل استلام النبي صلى الله عليه وسلم إدارة الناس وحكمهم، كان يعدهم بالأمن والرخاء والاستقرار. بلكن تمشوا بالطرقات ليل نهار، راح يكون في عفة وشرف وطهر، مثل ما راح يكون في أمن واستقرار وحماية. وطبعا لأنه إذا أنا اليوم ما في حدا عمالي بيرجع، بتعرفوا ليه بتنتشر الجريمة؟ لعدم العقوبة. راح نحكي عن النظام العقوبات، ويسموه نظام الحدود. حتى أن هؤلاء الأجانب عندما يقرؤون في الأبحاث عن الجنايات وكيفية انتشار الجريمة، يطالبون بنفس ما يطالب به الإسلام، يطالبون بالقصاص، مثل ما اليوم عمالي بتطالب العاملين بالأمور المالية بأنه ما في ربا، خلينا نتعامل من دون الربا صفر. تصفير، هذا هو دعوة الإسلام، لكي لا يتنافس الناس في استخدام الأموال بطريقة ربوية. إقامة الحدود، تحصين الثغور، الثغور يعني الأماكن التي يتوقع أو ألف هجوم الأعداء منها. ولذلك في فرق بين الحدود وبين الثغور. الحدود هذه حدود بلدنا مثلا، هذه والله حدود لبنان، حدود فلسطين، هذه الحدود. ولكن الثغر ساحل على البحر، مسرب في جبل، وادي معين بيجوا منها. فكانت هذه الثغور أكثرها ببلادنا على البحر. ولهالسبب كل العالم الإسلامي على شاطئه قلاع، حصون، رباط للعلماء، مثل رباط الإمام الأوزاعي، اسمه رباط، هذا مرابط في سبيل الله. بس هو قاعدين على الشط، بس يشوفوا بواخر ولا سفن بيستنفروا، بيوقفوا بيحموا حمى الإسلام. وبنفس الوقت جلسات علم، عمال بيعطي فقه ولا عمال بيعطي عقيدة علم، وموكل بحماية الثغر. هذا مين كان يعمله؟ كان الحاكم هو اللي يعطي أوامر عشان ما يأتي العدو من قبل الناس قاعدين ببلد معين. تحصين الثغور لازم يكون في قلاع، ولازم يكون في مراكز رصد واستخبارات وتجسس وترصد، وإلا بيصير فلتان العالم الإسلامي، بيصير كل يوم بيخترقونا وبيحرقوا منازلنا ولا بيعتدوا على أبنائنا. ومن واجباته كذلك الجهاد، وهو حمل راية الجهاد في سبيل الله، التي يقصد منها الدعوة أولا. لا يوجد لدينا جهاد لإرغام أنوف الناس، ولا يوجد لدينا جهاد لاحتلال أراضي الناس وسلب خيراتهم، ولا يوجد لدينا جهاد للانتقام من الناس. كل هذا لا يجوز، حتى لو بدنا نقاتل حتى نبين أنه أوايا ونغلب الناس، ما بيعود يجوز. ليس هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في سبيل الله، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا واجب الحاكم، الدعوة ونشر هذا الإسلام وتحرير شعوب الأرض. في شعوب متحكم فيهم ظلمة، فسقة، فجرة، عم يثقل كاهلهم، عمالي بمص دم، عمالي بيسرق أموال. يأتي الإسلام فيحرر هؤلاء الشعوب من ربقة هذا الظالم، كما كان يستجير النصارى بالإسلام ليحررونهم من حاكم روماني أو من حاكم يوناني. الجباية لازم يكون في جباية التنظيم المالي الدولي، مثل ما رح مروا معنا بالنظام الاقتصادي إلى بيت مال اللي اليوم نسميه البنك المركزي. هذا البنك المركزي بده يجي عليه إيرادات لحتى يرجع يعمل نفقات. كيف بدنا نقبض نحن الناس رواتب إذا ما كان في عندنا دخل؟ لا في بترول، ولا في ضرائب من الناس، ولا في زكاة، ولا في غنيمة، ولا في فيء، ولا في، ما بيعود في عندنا إيرادات. فلازم يجبي الحاكم. تقدير العطاء والإنفاق بلغة اليوم المعاصر شو يعني؟ لا، تقدير العطاء والإنفاق يعني اليوم بيسموها سلسلة الرتب والرواتب قبل الموازنة حتى. تقدير العطاء والإنفاق هو اللي عمالي بيقول الضباط بيقبضوا هالقد، التجار بيقبضوا هالقد، الإداريين هالقد، الأساتذة هالقد، الأطباء هالقد، عم بيقدر العطاء اللي بنسميها لائحة الأجور والرواتب. استكفاء الأمناء، شنو استكفاء الأمناء؟ شوفوا الإسلام العظيم دين، هذا اللي خلى يصير عندنا حضارة 14 قرن و13 قرن. استكفاء الأمناء يعني مثل ما اليوم بيقولوا بيخضعوا الاختبارات المجلس الخدمة المدنية، فما بيشغل مين مكان، بيجيب الكفاءة. بدنا نحط مهندس بده يكون مهندس، بدنا نحط مدير بده يكون دارس إدارة. استكفاء الأمناء، مشارفة الأمور وتصفح الأحوال. شنو مشارفة الأمور؟ أيوة، مش والله صار رئيس بروح بينام، ينزل يشوف بالوزارة الفلانية كيف الشغل، بالطرقات كيف الشغل، بالجمارك كيف الشغل، بالمطارات كيف الشغل. هذه اسمها مشارفة الأمور، وهذه كلها سنن قام بها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم صارت حتى سنن الخلفاء الراشدين اللي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عضوا عليها بالنواجد، أمرنا بأن نتمسك بها بحذافيرها. فكان سيدنا عمر ومثله أبو بكر الصديق يتصفح أحوال الناس، يدخل إلى أسواقهم، يزور فقراءهم، ينظف. تعرفوا القصص الكثير مشهورة عن سيدنا عمر وكيف يحمل الدقيق على ظهره، وكيف يروح لعن امرأة بالفلا بعيدة بالصحراء وكفيفة وينظف دارها، وكان الصديق يقوم بذلك قبله، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك قبلهما. وتابع الصديق رسالة ودور النبي الحاكم هم. ولذلك لما شافت أبو بكر الصديق جاي لحاله بقى يجي النبي صلى الله عليه وسلم معه، أو هو يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة يجوا يساعدوها ويطبخولها وعازة. فلما سمعت أو شافت النبي شافت أبو بكر الصديق بكت، فقال لها، وهذا نستدل فيه على عمق الفقه الأنثوي وأدي المرأة والرجل لازم يكون عندهم عمق مش سطحية. سألها: أيبكيكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارق الحياة؟ قالت: والله لا يبكيني ذاك، أعلم أن ما عند الله لرسول الله خير وأبقى. هنيئا لقاله شو بده بهالدنيا. فهذا طمنه. ولكن ليه عم تبكي المرأة إذا مش عازز عليها؟ لما شافت فات الصديق وعرفت، يعني فجعت بأن النبي، وهي بعيدة بالصحراء ما عارفة شيء، كان يجي معه ما إجا، فقالت خلاص خسرنا. فهي ما أبكاها موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنها مؤمنة بأن ما عند الله خير وأبقى لرسول الله. ما الذي أبكاها؟ انقطاع الوحي، بارك الله فيك. لأنه هاي الخسارة. اليوم شو بيقولوا علماء الإسلام؟ بيقولوا انقطاع الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بموته، وانقطاع الوحي اليوم بعدم تطبيقه. فواحد مش متصل أبدا بالوحي، يعني واحد ما بيصلي أبدا، معناته هذا ما في، ما عليه. أما لمن كان في وحي: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللي بيصلي معناته ما مقطوع الوحي عنه، ما انقطع الوحي. بده ياكل فورا بيسأل حلال ولا حرام، بده ينطق كلمة بيقول فحشاء ولا بترضي الله، وعلى هالأساس هذا منه مقطوع عنه الوحي. مثل الصحبة، الله يحفظكم، نحن حرمنا صحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا رب عوضنا بلقائه وشفاعته في الجنة. محرومين، نحن ما تشرفنا مثل سيدنا أنس ولا سيدنا أسامة ولا سيدنا عمار، ولا ما تشرفنا بالصحبة. ولكن اليوم في ناس ملاصقين وبيسعوا يكونوا نسخة طبق الأصل، لأنهم يعيشون هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتهم، فهن مثل الأصحاب تماما، كأنه موجود معهم، ما بينام إلا وبيقول ذكره، وما بيأكل إلا على طريقته، وما يا هذا مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه صحابي بالصحبة مش البدنية، هذا بالصحبة التدينية، في التزام وهذه نعمة. فمشارفة الأمور وتصفح الأحوال، وهذه كانت مثل ما قلت كل الحكام يعملوها كمسلمين. ماذا يصدر عن هذا الخليفة؟ وهذا أحد أهم الأسباب، ولذلك دائما يبدأ به عند الحديث عن تاريخ الإسلام وحضارة المسلمين، لأن المسلمين صلاحهم، تقواهم، ورعهم، تعاملهم بالبيوع المباحة لا يعني قيام كيان لهم، وهي أن نحن اليوم مليارين من البشر، ولكن لا قيمة ولا وزن ولا يحسب لك حساب، لأنك لا تملك قيادة ولا تملك جيشا ولا تملك نظاما اقتصاديا متكاملا. الأمور فاتت بعضها، نحن مثل اللي عايشين بفرنسا، عايشين بدول العالم الإسلامي، نحن أقليات 7-8 ملايين بفرنسا، فعمال بنلتزم بنفس النظام. ولذلك يخرج يصدر عن هذا الخليفة الوزارة، هو اللي بيعين مجلس الوزراء، الإمارة الولايات على المناطق، هذا والله بلاد الشام، هذا ولاية حلب، هذا مثل ما شفنا بالخرائط كيف كانت موزعة. الإمارة على القتال، يعني هو بعين قيادة الجيش، قيادة القوات المسلحة، سلاح الجو، سلاح البحر، سلاح الكذا، دولة متكاملة. القضاء هو بعين القضاة وبيختبرهم وبيحطهم بيوظفهم ليخدموا الناس، كل اثنين بيختلفوا بيروحوا لعند القاضي اللي معين من الحاكم، فهو شغلته الحاكم عين. ولاية المظالم، شو يعني ولاية المظالم؟ في مصطلحات لأنه قديمة ما عدنا اليوم عم نستعملها، إلا اليوم مصطلحات، نحن عم نحاول أن نستعمل الكلمة الرديفة اليوم. شنو ولاية المظالم؟ مجلس الشورى الدولي باللغة اليوم بالقانون المعاصر. وعلى فكرة أكثر هذه الأنظمة مأخوذة بالكلمات حتى من أيام العثمانيين، يعني اليوم نظام الجمعيات بلبنان، نظام الأحزاب، كله بعده من أيام العثمانيين بسنة 1912 و1906 و7، بعده لليوم هو نفسه مطبق. نظام الأحوال الشخصية، المجلة العدلية، بعد هي ذاتها، ما في أي اجتهاد ولا في أي تطوير، الحمد لله نحن مغتنيين مكتفيين. اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولاية المظالم قال هي لما الواحد بيختلف مع الدولة، هذه غير القضاء، نوع من أنواع المحاكم، بس هذه اللي اسمها مجلس الشورى الدولي. والله أنا مثل هلأ بيعمل نايب بيرفع دعوة بمجلس الشورى الدولي، بيقول أنا بتهم أنه صار في تزوير ولا رشوة، فبيرفع دعوى عند الدولة على الدولة، فهذه مؤسسة بتحاكم الدولة. مثل واحد أخذوا منه في أوتستراد بده يمرق وفي شقفة أرض، قاموا عطوني المتر، خمنوا له المتر مثلا ب50,000 ليرة. فبروح أنا بدي أعترض على الدولة وين؟ قال بمجلس شورى الدولة. هذا المجلس اللي هو اسمه كان بالإسلام ولاية المظالم، يعني المحاكم المتخصصة بمحاكمة الحكام. فهذا كمان مسؤول، شوف يعني مش إن والله هودي على رأس أي حاكم بدك تحاكمه طالب بي ترفع عليه دعوة. يصدر عنه كذلك النقابة. يا سلام، هون رح يكبر بتصوري أنا وأنتوا قدين إحنا أمي عظيمة، وكم نحب قائدها الأول صلى الله عليه وسلم ونبيها المكرم الذي لم يسألنا إلا المودة في القربة. هودي أهل بيته اللي وصى فيهم، وورد في حديث صحيح وبروايات مختلفة في حديث تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ورد في حديث آخر كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هؤلاء اسمهم بالإسلام حتى يعني يكفيهم فخرا أن اسم آل البيت في الإسلام الأشراف. شو اللي أعطاهم هذا الشرف؟ قالوا هذا سلالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما زلنا إلى اليوم بفضل الله. طبعا في ناس بيزوروا، في ناس بيغشوا، في ناس بينتسبوا زورا، في ناس هن من آل البيت بالنسبة للدم، يعني اللي معه النسب من ابن ابن ابن بيوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بكل أسف لا يتخلق بأخلاقه ولا يؤمن بعقيدته ولا يتعامل بشريعته. وفي ناس من آل البيت هؤلاء أكبر قدرا وأشرف منا جميعا. وللأسف يشاع عنا أننا معاشر أهل السنة لا نقيم وزنا لآل البيت، بل نحن نتقرب إلى الله بحبهم، ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمتهم والذود عنهم. وكرمهم الإسلام فحرم علينا مثلا أن نعطيهم الزكاة، لأنه عيب ما حلو بحقنا. فإذا كان في منهم فقير هودي بياخدوا من أصل المال مش بياخدوا من زكاة الناس. وواجب الحاكم أيا كان بأيام النبي صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء، ولذلك هذا الافتراء على أبي بكر ولا عمر ولا عثمان أنه أساء إلى آل بيت النبوة والعياذ بالله، حاشا. واجب الحاكم أحد واجباته مثل ما أنه يحمي بلادنا ويأمن رخاءنا، مثل ما قلنا استدلينا بتتذكروا بقول سيدنا عمر الذي قال إنما استخلفنا الله على البشر لنسد جوعتهم ونستر عورتهم ونؤمن حرفتهم أو مهنتهم. فهذه واجب الحاكم. من واجبات الحاكم النقابة على ذوي الأنساب، بدو هودي أشراف بدو يهتم فيهم مشان ما يضيع أنساب الناس وخاصة آل البيت. النظر على إقامة الصلاة، يعني اليوم وزارة الأوقاف وشؤون المساجد دوائر المساجد، واجب عليه لهذا الحاكم يعين الأئمة والخطباء والمدرسين والدعاة وكل الحلق العلمية. لفترة بسيطة كان المسجد خلايا نحل، كان يقول لا استراحة في بيوت الله إلا بالصلاة. العكس اليوم، نحن لا يوجد في بيوت الله إلا ما رحم ربك إلا الصلاة، هي كانت تهدي الوضع بالجامع. هم في مشاورات وهم في تعليم وهم في تفهيم وهم في حوارات وهم في مساعدات، وهم كان مجمع المسجد مجمع كامل كأنه عمال بيتعلموا الناس فيه، فصار هو الجامعة، واللي عم يتشاوروا فيه فصار هو إذا جاز نسميه برلمان، اللي عمال بيتناقشوا فيه وعم بيتدارسوا فيما بينهم، عمال بيتعقد فيه المساعدات، مين معاوز فيلا بنعمل له لمية بالمسجد. هيك كان المسجد يحل مشاكل الناس كلها، مجموعة قصور كان المسجد، قصر للعدل وقصر للتموين وقصر للتعليم وقصر نعمة هذا. فالنظر على إقامة الصلاة، الإمارة على الحج كمان هذا من تكريم الإسلام، واجب الحاكم أنه ينظم شؤون الحاج. اليوم في هيئات، نقول هيئة رعاية شؤون الحجاج أو هيئة رعاية الحج. جباية الصدقات، مش بس حتى الزكوات، اللي بده يتبرع أو بده يدفع بيجمعه. النظر إلى الحسبة، شو يعني النظر؟ يعني التأمل والتدبر والإدارة. الحسبة اللي اليوم شو بدنا نسميها مشان العمال بيكتبوا الله يكرمكم نحط كلمة مقابلها الحسبة اليوم؟ لا، حماية جمعية المستهلك، حماية المستهلك، عفوا حماية المستهلك. شنو حماية؟ أيوة تابع لوزارة الاقتصاد. هودي شو حماية المستهلك؟ بيعمل حاله فاته مثل المخابرات، عمال بجسس يفوت بيلاقي واحد عمال ببيع حلو بشمهم بلاقيهم محمضين، أو بيلاقي بياع الحبوب أو بياع القماش أو بياع الحديد. ونحن رح يمرق معنا بالأنظمة التي أثنى عليها كذلك كبار علماء الاجتماع عند الغربيين، قالوا يكفي المسلمين فخرا نظام التكافل الاجتماعي قد ما حسوا أنه إحنا عندنا مرتبين حالنا، ما في فقير بيناتنا بسبب الزكاة والصدقات. قالوا يكفي الأمة الإسلامية بتاريخها العريق أن لديها نظام تكافل اجتماعي، ويكفيها فخرا بأن لديها نظام حسبة متقدم، يعني مبتكرين وما كان موجود حدا بالسوق عمال بفتش يشوف كيف وين الغش، فورا بسكرولو بيعاقبوه إذا كان عمال بيدر لا سمح الله بيعمل سموم ولا شيء ممكن ينقتل لأنه عمال بيسبب بقتل الناس حتى ولو كانوا ألف واحد. من التبع الفكرة منين هالبضاعة وكيف إجت، مثل ما ورد في الحديث أنه قال لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل إنسان لقتلتهم به، يعني يمكن ألف نقتلهم لأنه تآمروا على مسلم أو على إنسان أو على دمه أو على ماله واشتركوا بالجريمة. هذا كله عدالي، هذا فخر، هذا شرف. هيك بصير الواحد ما بده يسترجي بالناس عارف هالقد في عقوبات. فالنظر إلى الحسبة يشرف الرئيس أو الحاكم على تنظيم الأسواق ومنع الغش ومراقبة التجار ومراقبة المعلمين ومراقبة الأطباء ومراقبة كل الناس. وهذه كذا نعم، هذا كذلك مما يصدر عنه، يصدر عنه يعني هذه المسؤوليات. ما هي الشروط الأساسية في الرئيس؟ الحرية، لأنها تتنافى، لأن الحرية بده يصدر أوامر، ما بيصير يكون عبد أو رقيق. الذكورة تسهيلا للمهمة وليس احتقارا للأنثى كما يقول فورا علماء الاجتماع الإسلامي. أننا عندما، وهذا للأسف من الجهل اليوم، صرنا كل ما عمال بنرمي المرأة بين الإيدين وبين الإجرين وبالأسواق وتحت السيارات وبالمطارات وبالمحلات والولول، فكرت أنه عم نحترمها. وأحد أهم توجيه إكرام المرأة تحصينه. خفي عنك أدي اليوم صعب أنه الواحد للأسف يقول لمرته إجباري بدك تشتغلي، بيشترط عليها حتى قبل الزواج أنه أنا أصلا متزوجك لأنك تشتغلي. نحن ما عندنا مشكلة، ولكن عيب هذا الشيء أنه يصير تعمل المرأة وتقوم بواجبها، معلمة، طبيبة، داعية، بدية، بس يصير هذا الرجل كسلان لهالدرجة ويتكل حتى على معاش المرأة. فالإسلام حتى بالحكم ريح لراسه، قال لا أنت أعز وأكرم وأشرف وأطهر من أنه نشغلك راسك حتى بالحكم. بس هذا لما كانت المرأة تفهم كانت تحمد الله على هالتكريم. اليوم لأنه صار عنده عقدة مأز بتفكر حالة إذا ظهرت وراحت وإجت وشاركت أنه هذا هو الاحترام، طلع هذا هو قمة الإهانة. والله العظيم أنا ببكي لما نشوف واحدة عند الصبح راح تودي أولادها على المدرسة، عدا أنه راح على المصنع مسكينة أو راح على شغل ما بليق فيها، هذا يتطاول عليها وهذا يحشرها. أنا بشفع عليها، بتمنى لها ما تكون بهالموقع، مع أنه هي راح توصل أولادها. المرأة خليها تكون مرتاحة، نامي واستقري وكلي واشربي وديري مملكتك، انت ملكي ما بتنشافي بسهولة. مش لانه منخاف عليك ولانك بلا شرف ولا والعياذ بالله لانك بتضيعي، لا، نحن نكرمك. ومش نحن الصراحة كسرنا راسنا الاسلام، نحن بعدنا حاملين لوثة العرب والجاهلية، ندفنك حية، نورتك، منحتقرك، منهينك، ما منعترف باحساسك وشعورك، اخر همنا انت. نحن بعدنا لهلأ، بل بالعكس أقبح بكثير من الجاهلية بالأموال ومع النساء ومع إدارة البيوت بكل التفاصيل. ولكن الإسلام هذبنا، مثل الإسلام لما بيقولوا للحاكم مثلا ممنوع تقتل، ما بيسترجعوا يقتل، مش عزواك في حكم شرعي. ما فيك تلوم صلاح الدين الأيوبي لأنه فات على بيت المقدس وكيف ما قتلهم، مع أنه كانوا محتلين وعاملين مسجد الأقصى زريبة حيوانات أعزكم الله، ومع ذلك عم يطبق الإسلام. فركبهم بالسفن وبعث معهم دكاترة ليرجعوهن على بلادهم، سلموا. وهذا هو النظام. فالإسلام عمالي بربي الناس يتعاملوا مع المرأة، فتكريم المرأة عدم تصديرها للأسف، لأنه بس تصير يعني في بين أيدي الناس، هذا بهين وهذا بالطاولة. فحتى بالرئاسة أكرمناك وما ورطناك فيها، مش العكس. لأنه بالرئاسة في اجتماعات وفي طوارئ وفي بالليل وفي هريب وفي ناس بدها تغتالك وفي ناس بدها تنتقم منك وبدك تعمل اجتماعات عسكرية وسياسية ومالية واقتصادية مثل ما يوم ده تسمعوا عفوا الرئيس قد بينضغط وقد بيطعم. فالذكورة فإذا ليست من باب الإهانة للمرأة بل لأن المرأة هذه بلنا يهنوا خاصة أخواتنا الموجودين يا ريت تقروا عن المرأة في الإسلام وتفهموها لأن اليوم البشرية كثير عم تغلط مع المرأة ومش البشرية تفكروا أنه والله ابن صيدا ولا ابن بيروت لا عم نحكي عن ابن أمريكا وفرنسا وبريطانيا ما حدا أهان المرأة قدمه فاكبري وفخري وفهمي الإسلام وعرفي من أنت في الإسلام وخاصة أنت المحجبة لأن وين ما رحتي وين ما جيتي سواء بأسفارك أو بدعواتك أو غيرها أنت عم بتقولي أنا مسلمة بهذا الحجاب فلازم تكوني بتعرفي تنافحي عن الإسلام فلما واحدة تقول لك أنتوا صحيح ما بتخلوا المرأة تصير رئيسة تقول لها طبعا لا نهينها لأن دورها أعظم من الرئاسة ولأن رسالتها أجل من أن تكون حاكما وأن نعرضها لهذا الإرهاق والضغط النفسي نحن المساكين الرجال من تورط التوريطة بس هي أسمى وأعز وأجل من أن تكون كذلك وهذا مثلا مبدأ رائع ومفهوم مهم البلوغ طبعا يكون بلغ سن التكليف وسلامة العقل ما يكون عنده لوثي ولا يكون أهبل قاصر الفهم ولا يكون للأسف خرفان وسلامة الحواس لأنه بده يشوف بده يوقع ما بيجيب أنا مع احترامي للكفيف بس مش ضروري يكون رئيس ممكن تقوم بأعمال كثيرة بس الرئيس بده يشوف الناس بده يوقع بده يقرأ بده يراقب بده يمشي بالأسواق فسلامة الحواس ما بيكون مبتور اليدين ما بيكون فاقد الأعين أي حاسة من الحواس ما بيكون ما بيسمع نعم شيخ لا ما بيكون رئيس وهذا له كثير دلالة رائعة ليس كذلك فيه إهانة لهذا الكفيف ولكن لكي لا نذله يعني تخيل اليوم كفيف بده يطلع وبدك تمشي معه بلكي أخذته على محل غلط بده يوقع بده يقرا بده يشوف فمش احتقار يعني الناس كل واحد الله خالقه لي دور ورساله هناك شروط متممه يعني ما لا يشترطون ان لا تتوقف اذا موجوده بيكون احسن مش موجوده بتقطع مثل ما قلنا العلم ما ضروري يكون خبير بكل شيء بس اذا كان في عندنا عالم بالفيزياء وبالكيمياء وبالطب وهو الرئيس بيكون كثير حلو اذا كان الرئيس تبعنا بيعرف 6-7 لغات احسن يكون بيعرف لغه على الاكيد بس إذا كان لا يعرف إلا لغة واحدة لا يطعن ذلك بإمامته أو رئاسته لأنه بيقدر يوظف ناس يكونوا خبراء بكل العلوم الطبية والمالية وغيره العدالة أنه ما يكون في أي خارم من خوارم المروءة هذا المقصود بالمصطلح الشرعي يعني أنه والله ممكن يكون الرئيس بيقعله بشي تخبيصة ممكن المهم أنه منه كافر والعياذ بالله منه فاسق ولكن عنده شغلة نحن بنعتبرها تقصير أو عيب الشجاعة ما ضروري يكون الرئيس وإذا كان الرئيس شجاع بيكون أحسن بس إذا ما كان لأنه مش هو اللي راح يقاتل هو راح يعطي الأوامر بالقتال أو الكفاية يعني مؤهل لكل أن يكون والنسب البعض اشترط أن يكون من آل البيت والبعض لم يشترط ذلك ماذا يجب على الخليفة راح نتفاجأ أدي الحاكم المسلم الله أمره بأعباء كلها لمصلحة البشر وهذا ولهذا السبب باب من أبواب الدعوة يعني لما أنت بتعرف الناس بالنظام الاقتصادي عم تدعيهم إلى الإسلام ولما تعرف الناس بالنظام الحكم بالإسلام وكيف كانت حكومة النبي صلى الله عليه وسلم أنت عم تعرف بالإسلام يعني هذا دليل على عدالة هذا الدين وعظمة هذا الدين الرفق بالرعية رفع العزائم ودفع المثبطات مسؤول الحاكم عن معنويات الناس أن يعهد لكل واحد ما يقدر عليه وهو فيه أكفأ قلنا بده يستكفي الأمناء يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين إدارة الأفراد ورعاية مصالحهم هو العمال بيوظف الناس هو العمال بيختبرهم هو العمال بيطور أدائهم بيعملهم تأهيل إدارة الثروات والحرص عليها هو المسؤول عن استخراج النفط هو المسؤول عن إدارة الزكاة هو المسؤول عن المشاريع حماية الأنفس والأموال والأمن لأنه هذا واجب كل المسلم على المسلم حرام هذا واجب الزعيم بالإسلام شوفوا قد ايه المسلمين خسروا للأسف بغياب الحكم العادل حكومة النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيها كثيرا، وتم تحليل أحاديث وأفعال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هي حكومة دينية تشريعية، أي أنها تصدر أحكاما، وهي قضائية تفصل بين الناس، وهي تنفيذية هي اللي بتنفذ. يعني عندنا الوزارة مثل اليوم نقول رئاسة مجلس الوزراء والوزراء، هودي اسم السلطة تنفيذية، هن اللي بيقرر مجلس النواب وهن بيروحوا بنفذه. ووحدوية، كل العالم الإسلامي بيخضع له، لا في نظام ولاية هون ولا انشقاق هون ولا في فدرالية ولا في اتحاد، حتى وحدة كل المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول أيامه: المسلمون أمة من دون الناس يسعى بذمتهم أدناهم. ما في أقل وأكبر. لما استلم الصديق الحكم قال: أيها الناس، القوي شايف حاله بمصرياته بعدد أفراده بمنصبه، أنا شايفه ضعيف، القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، بس أخذ الحق منه برجع برجع على منصبه. بتخيل وين هو وابن مين هو، أما أنا ماني شايفك قوي، مشان يفرجيهم أنه ما حدا يخبص معانا، ما في مراوغة. وهكذا، وهذه الحكومة التي أسسها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قامت على مبادئ كثيرة، من أعظمها المشاورة أو الشورى سميناه، مبدأ رائع في إدارة شؤون البشر. اثنين، الحرية. حرر الإسلام البشر من كل أنواع الرق، سواء الرق اللي كان معروف ببيعوا بعضهم وبيشتروا، حررهم من العادات والخرافات. لأن واحد لما يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على أسلوب وعلى طريقة حياة. لا عم تزنوا، كل أجدادنا بيزنوا. لا بتسكروا، ما كل عمرنا نسكر نحن بالجزيرة أو بمكة. إجا الإسلام يكسر هذا الحاجز، يقول لهم تحرروا من هذه، ما بدك تضلك تقول لي إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. ما فينا، هاي حرية. تحررنا من العادات، تحررنا من الخرافات، تحررنا من حكم العشيرة والأسرة والأخوة، ما أعظمها. جعلت حكومة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ورئاسته جعلت البشر كلهم جسدا واحدا، كما رسم صورتهم في الحديث يوم قال المؤمنون، يوم قال: إن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد واحد، لا فرق بين الأحمر والأزرق والأخضر، كل الناس لأنهم مسلمين فهم سواسية. والعدالة، ممنوع الظلم بأي شيء كان، ما بتشتغلوا مع حدا بيقبضك لأنه قال أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. بتغلط بتحاسب على قد غلطك، مش بلبسك أغلاط ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومثله عدالة مطلقة، بيجوا اثنين، الحاكم وإنسان عادي، وأوقات بيكون يهودي، ولما يفوتوا لعند القاضي بيقول له: أهلا بأمير المؤمنين. بيقول له: ويحك، إذا قلت لي ذاك فسم الرجل بلقبه. كمان قل له: أهلا وسهلا بزعيم قومه مثلا. ممنوع، بتقول لي: اجلس يا علي، جردت عني الحكم، أنا في خلاف، زلمة رفع لي دعوة، ودعوة شخصية، هذا مش دافع على الدولة، دافع علي شخصيا، عم بيقول له علي شغلي، بدك تقاضيني، بدك. قال له: قعد هون. ما قبل. قال له: ساوي بيننا في المجلس. عشان هيك ورح يمرق معنا النظام القضائي رح تنبهروا. قال: رسالة عمر في القضاء صفحة ونص، أخذوا منها اليوم بأرقى دول العالم، انتبهوا، سموها المبادئ الأساسية للقضاء. غريب يعني، وقف حكى 3 دقائق، ما بيجوا، ما بدت 3 دقائق راية، 3 دقائق، حط كل قوانين القضاء. قال له: كيف يحكم بين الخصمين، وكيف يسمع للأول منهم، وكيف يرجع يسمع للثاني، ويرجع يسأل الثاني باللي قاله الأول. عم بيعلمه كأنه مجلس قضاء، كيف يطلع بالآخر الواحد مبسوط وأخذ حقه وبارك الله فيكم وما ظلمتوني و. وهذا بيدل على عظمة هذا الدين وعلى عدالته. والمساواة، ما في فرق مثل ما قلنا بين الغني والفقير، بين فلان ابن فلان ولا غني. الخلاصة لهذا النظام المهم، عاشت هذه البشرية في ظل هذا الحكم، كل البشرية مثل ما قلنا، حوالي 13 قرن، 1300 سنة، كانت من أزهى العصور وأكثرها أمنا وتطورا وإنتاجا على كل الأصعدة، بالعمران، بالعلوم، بالطب، بالاكتشاف، بالاختراع، وهذه شهادات الأشخاص اللي ذكرناهم ومرأوا معنا، وهذا كانت مقدمة عن تاريخ المسلمين. تتذكروا لما قلنا سؤال غوستاف لوبون وسؤال وولديورانت وسؤال برنارد شو، سؤال كل الخبراء، وهذه شهادة. أي سؤال، أي استفسار؟ بارك الله فيكم. واضح، هذا ساهم بنجاح التاريخ الإسلامي، فصار في دولة عدالة، وصار في دولة شورى، وصار في دولة مساواة، وصار في دولة قوة، وصار في دولة تطور، ولذلك رسخت هذه الفترة التاريخ الإسلامي العريض من المبادئ والأنظمة التي ساهمت ببناء الإنسان ورسخت. يعني هناك عم نحكي عن نظام الحكم، هون عم نحكي عن الأفراد، حكينا عن السلطة، عم نحكي هلأ عن البشر. هو النظام التربوي من أعظم الأنظمة التي شهدتها البشرية في التربية والتعليم. لأنه بس نقول نظام تربوي والله يكرمكم يا إخواننا، يعني عم نحكي عن التعليم، عربي وفرنسي ورياضيات وتاريخ وجغرافيا، كل شيء اسمه علم، تعليم القراءة، تعليم الكتابة، تعليم قيادة السيارة، تعليم، هذه كلها اسمه علم. وفي عنا مبدأ آخر اسمه التربية. شو التربية؟ بدنا نعرف تعريف سهل بسيط، ما بدنا ننساه أبدا بإذن الله. ما هي التربية؟ رعاية الإنسان. الرعاية يعني الاهتمام والاحتضان والتفرغ لإله والسهر على خدمته. رعاية، تقول عمالي بترعى هالشباب، يعني عم تهتم بأكلهم وشربهم ونومهم وراحتهم واستقرارهم. رعاية الإنسان شيئا فشيئا، يعني بالتدرج وبحسب المواقف. شيئا فشيئا يعني بالتقسيط، لأنه واحد ما بيربي أولاده بمحاضرة. في كثير ناس هيك اليوم بيغبلوا 6-7 شهور، سنة سنتين، حتى ولا كان سائل، يقعد مع ابنه لازم تصلي لازم تصوم وأوطي صوتك، خلصت المحاضرة. هذه مش تربية، هذه وحدة من دروس التربية. أنتوا عم تاكل بدك تحكيه، وأنتوا عمالة بتصلي معه بدك تربيه، وأنت هو مريض بدك تربيه، وهو كان عمره شهر وشهرين وسنة و16 و30. عشان هيك سميناها شيئا فشيئا، لأنه مش دفعة واحد يأخذها السي دي بتصير مؤدب. لا، التأديب والترباية من وقت اللي بيكون جنين في بطن أمه، وهذه التربية. بل بالعكس، قالوا حق الابن على أمه أو أبيه أن يحسن اختيار شريك حياته. يعني قبل ما نتزوج كأنه ابني عمالي بيقول لي أو بنتي انتبه، إلي حق عليك. بقول له شو في، بلشت تتحشر من بعد ما جينا. بقول لي ما بتنقي من مكان، إيه معه حق، لأنه إذا نقينا من مكان سواء كان ضعيفا في بدنه فبينضر هو مسكين، وإذا كان ضعيف في طريقة تفكيره بينضر أكثر، وإذا كان مريض في نفسيته فبينضر الولد، فبيأخذ من أمه. اليوم أكدت كل الدراسات أن أكثر من 85% مما نحن عليه عن طريق الوراثي، بيك، أمك، عمك، خالك، جدك، جدك، بس في حدا الدم ما بيخيب. مثل ما بنتفق معاهم بلون البشرة، أنا طويل وأنا قصير وأنا أسمر وأنا أبيض وأنا كذا، بالطبع نفس الفكرة. الفوضوي فوضوي مثل جد جده، والآسي والحقود نفسه مثل عم عمته، وهيك الدنيا كلهم مأخذين، عم نتكاثر. بيجي الترباية بتعدل. فإذا أتبرت كيا سودي للأخوات النساء اللي مسكري أحدا، كيا سودي عمله معروف، افسحوا. فإذا النظام التربوي، عم نحكي عن التعليم وعن التربية، من كف التعريف، التربية رعاية الإنسان شيئا فشيئا حتى يبلغ الكمال. يعني نحن لهالسبب عندنا قاعدة حلوة بتقول التربية لا عمر لها. ما فيك تقول لي راحت أيام التربية من ربي ليصير عمره 6-8-12، لا 99 وبعدنا عم نربي. واستلم الدين الإسلامي صحابة كانت أعمارهم في 70s و80s، كل خضعوا لنفس التربية الإسلامية. ما قلنا هودي خلص جفة، قسى عودهم وشاب شعرهم، لا، لنموت عم نتربى. والله الواحد يبقى كل يوم عم بتعلم، أحيانا من الأصغر منه، من الطفل بتتعلم وبتتربى. الحياة مدرسة، بتشوف نملة عم تصبر وبتحاول، بتفلت منها الأمحة، بترجع بتمسكها، بترجع بتحاول، تستحي من حالك، بتقول يا عيب علي، أنا رحت مرة دورت على شغل ومليت، أنا مرة رحت قدمت على امتحان وفشلت، هاي النملة طلعت أرقى مني، معلمة رهيبة هذه، لازم تعلمني إعادة المحاولة والصبر والمبادرة من جديد. وما بتزبط معك اليوم بتزبط بكرة، وما بتزبط بكرة بتزبط اللي بعد، بس طول بالك. وقم بواجبك. هذه حياة، هذه اسمها تربية. النملة عمال نتعلم منها، قدام تعلمنا منها بالقرآن الكريم، استدل فيها عوالم. هذه بنسميها عالم النحل وعالم النمل وعالم وعالم الطيور وعالم، سبحان الله. بس لو تقروا كتب التفسير شو حكت عن حوار سليمان مع الهدهد، وكم استنبطت من الدروس والعبر من سيدنا الهدهد، مش بس من سيدنا سليمان. هذا ايه؟ لأن شو شغلته كان؟ لا شو شغل؟ لا ولا داعي ولا شيء، بس إيش زمت حاله بالدعوة، يعني عرف الموضوع اللي بهمه سيدنا سليمان، فقال له أنا جايب لك أخبار. إيه فهو شو كان شغلته يعني؟ ما رئيس جهاز استخبارات، هو رئيس جهاز استخبارات. فقال له وين كنت؟ ما أنت هيدك مش عمير بتلتزم بالاجتماعات. قال له جايك من منطقة فيها شيء خطير. ما قال له معه مساري ولا ما معه مساري، عارف مش هذا هو همه سيدنا سليمان، همه الدعوة. وقال عن امرأة تحكمهم ويعبدون من غير الله عز وجل، وسبحان الله. هذا عالم. قالت ادخلوا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم ليحطمنكم سليمان. فقال للعلماء التفسير قال سبحان الله، آمنت النملة بعدالته، فقالت له أنه هذا بيعز عليه يكسركم، فتحيدوا من طريقه لأنه مش ما تخلوا يعملها غصب عنه. فأثنت عليه ومدحته ومثله. فهذه عوالم. فإذا نحن بنتعلم من البشر مثل ما بنتعلم من الطيور، مثل ما بنتعلم من الحشرات. والحياة هون صارت مدرسة، مش والله بهالغبا عايش 60 سنة وبعدني بغلط نفس الغلطة. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وبشوف قدامي مشاهد، وبعده قال بقول لك بده يشوف الله لا يآمن فيه. شو هالجهل والتخلف! هو لو طلع بشعره بجلده لازم يقعد يقول لا إله إلا الله تبارك الله أحسن خلقين. بس بقل منسوب العقل والتفكير فبيأسى مفهوم الإيمان والقلوب بتتحجر للأسف. إذن هذه التربية اللي نحن عم نتحدث عنها، إذن التعليم هو إكساب المهارات وتطوير الأداء والقدرات. ما بعرف أكتب شيء تعلمتوني أكتب، ما بعرف آكل لحالي مثل نعلم الطفل عمره شهر وشهرين وسنة وسنتين، بنعلمه على الحكي ونعلمه على الأكل ونعلمه على المشي. هذا اسمه تعليم، تنمية مهارات. أما التربية موضوع ثاني مختلف. التربية هي رعاية الإنسان مثل ما قلنا شيئا فشيئا، يعني على طول وباهتمام وبحنان وبمسايرة وبالتحفيز وبالمكافأة وبالتهديد وبالترغيب هذه كلها شيئا فشيئا، وبحالة الصحة والغلط والمرض والنجاح والفشل كل التفاصيل بكل مراحل العمر حتى يبلغ الكمال. أنا هدفي أن أطلع هالإنسان أحسن إنسان بألفاظه بمواقفه بعبادته بعمله بعلاقاته بغزله بحنانه بعواطفه بقوته بكل شيء. كمال عظيم الإنسان بتلاقيه بالصف الأول، وبتسأل مرته عنه كيفه، الله يبارك فيه، الله يخلي، الله يسعده. عم نحكي عن الصف الأول بالبيوت كمان. بتروح على شغله، تجار، أصدقاء، ما حدا بيلومه، الكل عم يثني عليه. معناته الصف الأول بالجامعة، والصف الأول بالبيت، والصف الأول بسوق العمل، والصف الأول مع الجيران، والصف الأول بالأخلاق، وإن شاء الله بيكون الصف الأول عند الله، له عند الله قيمة ووزن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلهم عند ربك سبحانه وتعالى مقام. نعم. التربية رعاية الإنسان شيئا فشيئا حتى يبلغ الكمال. بل نحفظه عن، مش بل نحفظه بس بالحكي، هذا تعريف التربية. فبيقول الواحد عمالي بيربي هالشباب، يعني عم يهتم فيهن شوي شوي ليخليهن أحسن عالم، هيك بهالتفصيل البسيط. وأم عم بتربي أولادها، ولا معلمي عم بتربي أولادها، ولا في معلمي بحلقة قرآن عم بتربيهن، يعني عم تهتم فيهن بتعليمهم وبتفهيمهم وبرفع معنوياتهم وكل التفاصيل، لحتى وشوي شوي وعلى طول لحتى تطلعون أحسن عالم شامة بين الناس، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم اتمنى لي أنا وياكم. يا ريت نحن عند حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح. عبد الكريم زيدان من كبار الخبراء والمؤلفين، وله كتب وسلاسل مفيدة، يقول كلمة من أروع ما قيل في التربية الإسلامية. لأن التربية يا جماعة كل الناس بتربي، بالصين وبالهند وباليابان والفراعنة والعرب والأفارقة والعجم، كل الناس. بس الفرق بنوعية التربية، بجودة التربية، بوسائل التربية، هذا ما امتاز به الإسلام والمسلمون بفضل الله. ماذا يقول عني وعنكم بالتربية الإسلامية؟ قال: ومن معالم التربية وأصولها، أساس بالتربية الإسلامية، شد المسلم إلى غاية عليا، ما بعود همه بطنه، ولا بعود همه فرجه، ولا بعود همه كرسته، ولا بعود همه شو هي الغاية العليا، ينقضي عمره ولا ينتهي من التحليق إليها. كل السعي نحن لوين؟ إلى الله. ففروا إلى الله، بأكلك عم تروح إلى الله، بزواجك إلى الله، بأعمالك إلى الله. هدف التربية الإسلامية أن تشدنا إلى خالقنا، وأن تجعلنا ممن يؤمن به سبحانه وتعالى، ولا ينتهي من التحليق إليها والسير الحثيث نحوها. هي الله جل جلاله، هو الغاية، هو المقصد سبحانه وتعالى. يا ربي رضاك ده بتطلع حلوة. بنقول إنا نحن، شو يعني؟ بأبداننا، بأموالنا، بأبنائنا، بأوقاتنا، بخبراتنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، هو الحقيقة الوحيدة المطلقة. بتقول بأول بدعائك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يعني قصدت وجه الله، قصدت رضاء الله، قصدت عفو الله عز وجل. فيا رب لا تخيب سائلا. أدى يا أخواننا تعودنا ندق أبواب، وإلال اللي بيقفوا على باب رب العزة يلجؤون إليه في صلاتهم، في أذكارهم، في قراءتهم لكتابه سبحانه، في خوفهم منه، في سعيهم لرضاه، في يقينهم بأنه معهم يسمعهم ويعطيهم ويكرمهم ويعفو عنهم ويصفح. نأتيه بآخر هلأ داي في ناس اليوم اجترحت من الصبح معاصي، اللي اغتاب، واللي كذب، واللي سرق، واللي غش، واللي احتال، واللي نصب، واللي وال وال وال وال وال واللي أثر صلاة، واللي فاتته صلاة، واللي ما صلى. ثم نأتي مساء نقول: يا رب عفوك وغفرانك. لذلك ورد، شوفها الرب العظيم، تطمين، هذه تربية إسلامية، أن هذا الرب جل في علاه نأتيه ملأ بالخطايا ويأتينا بقرابها مغفرة. لو جاءني العبد بقراب الأرض بحجمها، خطايا، خطايا من جاي تقصير، سر أو كذب وتزوير، لا بس المهم أن يقول: يا رب عفوك وغفرانك. لاقاه رب العزة بمثلها رحمة ومغفرة، نعمة كبيرة. وهذا هو ربي وربك، وهو هذا العظيم الذي كلما عرفناه كلما زادت قوتنا، وكلما انشغلنا عنه كلما انشغل الكون كله بنا، لأن نحن خلاص قطعنا الصلة. مثل واحد كان معه عنده بوابة مسكرة، ولا بعمره حدا اعتدى على بيته، ولا بعمره حدا فات لبيته، شال البوابة. فمشكلة بتفوت الحشرات، وبفوت اللي بيسوى واللي ما بيسوى، وبتفوت الكلاب أعزكم الله، ومنشرد عن الله. أحد الصالحين استوقفته امرأة في نهاية معركة كان يخسر فيها المسلمون أمام التتر والمغول، فهي استنكرت، قالت: كيف تقولون في دينكم بأن الله عز وجل معكم وأنه ينصركم، وها نحن نعبث بقدراتكم ونقتل أبناءكم ونساءكم؟ فرد عليها ردا جميلا، قال: هل رأيت راعيا؟ قالت: نعم. قالت: هل رأيت، قال: هل رأيت قطيعه؟ قالت: نعم، راعي عبرة. قال: إذا شرد بعض القطيع، في كم غنم هيك راحوا تلوح، ماذا يفعل؟ قالت: يرسل عليه، عليها كلابه. قال: وهكذا فعل الله عز وجل بنا، فأرسل كلابه أنتم علينا، نحن شردنا، نحن ما بدنا لا نصلي ولا بدنا نصوم ولا بدنا نعبد ربنا ولا بدنا نشكره ولا بدنا نعرفه ولا بدنا نسعى لرضاه، فصلت علينا اللي بيسوى اللي ما بيسوى. والله العظيم الصهاينة أردأ شعوب الأرض بنفسياتهم، بوطوتهم، بحقارتهم، بحقدهم، بكراهيتهم، مخمورين ثلاث ارباع اوقاتهم، جهل وفسق وفجور وظلم وعربده، وعدد حتى قليل لو جمعناهم يمكن من كل الدنيا ما بيطلعوا 20-30 مليون بني ادم، مركعين ثلاث ارباع العالم اذا مش كل العالم، حكومه العالم الخفيه الصهاينه مش بس محتلين أرضنا، محتلين أقدس أرضنا، محتلين المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كما مدحه رب العزة. لأن احنا شردنا عن الله مش لأنه هني مميزين، لمن قال لحدا بيغلبك مش لأنه أبضاي، لأنك أنت مش مجبط حالك، هذه الفكرة. فيقول شوفوا الكلام الرائع، يقول: ومن معالم التربية وأصولها شد المسلم إلى غاية عليا ينقضي عمره ولا ينتهي من التحليق إليها والسير الحثيث نحوها. عشان هيك اللي كانوا أولياء عباد، يا الله داء طعم ما حدا بيعرفه إلا هن، وفعلا من ذاق عرف. يا رب لا تحرمنا لذة مناجاتك ولا الوقوف ببابك، يا رب لا تعاملنا بما نحن أهله، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، أما نحن فأهل الفسق والمعصية، نسأل الله العفو والعافية. فربك سبحانه وتعالى يتولانا برحمته ونوال رضاه والتلذذ بذكره والتنعم بعبادته. والله الواحد لازم مش بس يخلص صحن الطبخ ولا صينية الحلو ولا ما بعرف شي رحلة حلوة كم يوم، لازم يزعم. والله لازم الواحد تطلع روح يحس حاله أنه حدا عمال بيعاقبه، لما يقول السلام عليكم ورحمة الله، عب يطلع من روعة، عب يطلع من حلاوة، بيخلص رمضان بيبكوا العشاء، بيبكوا انحرموا من عبادي، مع أنه فاتوا على عبادة ثانية، العيد والفرح عبادي، ولكن بيطلع من عبادي. والله الناس يطالع من الحج، الناس الأصفية مثلكم إن شاء الله، يبقى هو عمال بيطلع من الحرم ولا من الروضة قلبه عم بيضل وراه. أوقات كثير بيسبق قلبه الواحد، فعلا قلبه هنيك. وفي ناس بيروح بيعد البلاطات وبيشوف الثريات وبيحاول على شو هالمية زمزم مجلد، يا أخي ما أحلى هالكلمة، مبرد، راح شاف بعده الماي والقلن والكبيات، قديه بيستعملوا كبيات بهالحرم، شو خصك أنت، قديه في عواميد، قديه في مكيفات. في ناس هيك والله بيروح على الحاج، واللي بيقول لك فقعونا نطرونا ساعة، واللي بيقول لك تعطل الباص فينا، بعده عايش بالدنيا، ما قلع ما حمى، وإجا نفس الشيء وهو راعي الحرم، بيطلع من الحرم بيركض بيروح يشتري هدايا وبخور وحني، شو سام، بيطلع من العبادة عاد بتقول له تقبل الله ما بيحس أصلا. أنا بقول والله منيح اللي الناس بتصلي، يعني واحد لما ما بدوق حلاوة الصلاة كيف بيضل يصلي ما بعرف، لأنه شو عم يعمل رياضة، الواحد بيمل من الرياضة، بس لمن عن جد بتصير الصلاة صلاة ما بعد فيه تركها. وإن شاء الله تكون نحن وياكم عباداتنا كلها والتطلع إلى ما عنده، ما بنا إلا ورضاه، لا إله إلا هو. النظام التربوي بلغت الآيات القرآنية التي يرد فيها الأمر بالتعقل، تبوا عم ناخذ لهم موضوعين مهمين، إدارة الناس وتربية الناس. خلصنا من نظام حكم الناس، نحكمهم بالعدل وبالشورى وبنرفع معنوياتهم ونحمي أراضيهم ومندافع عن ممتلكاتهم، بارك الله فيك، هذا شغلة الحاكم مش شغلتي وشغلتك، ما فينا أن نعملهم، لا عنا جيش ولا عنا سلاح ولا عنا، ما في، ما قادرين ندفع حتى عن بيتي، بيجي واحد هلا بيهجم علي بيتصل بالعسكر هونيك هذا النظام، هاي حكم. هلا عم نحكي عن الإنسان، ما خص الحاكم هون، ما فيك تقول لي الحكومة مسلمة، شو دخل الحكومة، عم نحكي عن صلاتك، عم نحكي عن تقواك، عم نحكي عن علمك، عن فهمك، عن نظافتك، شو خص. هلا بتكون ماشي ورا واحد بيفتح شباكه وبيخلص انيته المي وبيكبه بالطريق، شو دخل الحكم الصراحه، سواء كان في حكم عادل ولا حكم ظالم، شو له علاقه، انت انسان متخلف، ما بدك تتعلم، ما بدك تتنظف، ما بدك تصلي، ما بدك تتقي الله، ما بدك تعمل قيام، ما بدك شيء. للاسف لقد بلغت الايات القرانيه التي يرد فيها الامر، انتبهوا، بالتعقل بالتعلم، او يرد فيها الانكار عكسه، منع الجهل وضد الفسق وال أو لا يعقلون أو لا يتفكرون، بضع مئات من الآيات رصدها البعض، قال أكثر من 608 آيات في كتاب الله عز وجل كلها تدعو للعلم ووسائله، مثل التأمل، التدبر، النظر، التفكر، التعقل، 600 مرة في القرآن الكريم، 600 مرة، 608 مرات. وأول كلمة في الكتاب اقرأ، أول كلمة مرق معنا إحنا كلمة رائعة للدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، لقلنا له كتيب كثير حلو، الإسلام نهر يبحث عن مجرى، قال أن حضارة المسلمين بدأت بإقرأ، ها تاريخنا نحن، نعمة كبيرة، مش يوم اللي عملنا انقلاب أو يوم اللي انفجرت الأرض ولا يوم اللي ما بعرف إجتنا فرصة لا، من أول لحظة اقرأ، نحن بدأنا نصنع التاريخ. سبحان الله. وإن المرتكز الأساس للإيمان بالإسلام كدين كان معجزة عقلية، وهو القرآن الكريم نفسه، ما عندنا مشكلة حتى بأي شيء ثاني. الجاهلية، نحن هون عم نربي، عم نبني الناس، نحن شو بدنا نحول يا إخواننا؟ بدنا نحول الإنسان من إنسان جاهلي إلى إنسان مسلم. الجاهلية سواء كانت قبل النبي أو اليوم عفوا انغلاق على عالم الأشياء، بهمون السيارات والتليفونات والبيوت والكراسي والسيارة، كل العالم المادي، هذا كان الفكر الجاهلي. الدافع عنده غنم، والدافع عنده إبل، والدافع عنده سيوف، والدافع عنده رجال للقتال. بس إجا الإسلام يقول لا، القضية قضية قيم، القضية قضية مبادئ، القضية قضية مفاهيم ومعتقدات، القضية قضية قلوب حية ونفوس طاهرة. هودي كلهم ما كانوا يخطروا ببالهم، مش موجودين أصلا. مثل ما اليوم، شو موجود اليوم عند الغرب؟ بيشتغل طول الأسبوع، بيقبضوه يوم السبت مشان يروح يسكر وينام وياكل ويشرب يوم الأحد، وبيرجع يجي يوم الاثنين، وعملوا له حتى تأمين شيخوخة، بيكبر انه حتى ما تفكر بمستقبلك، صرف كل اللي عندك، نحن عاملين لك مستشفى وراح نحطك فيها، مع انه عندهم قرارات خطيرة اوقات، بس يلاقوا الواحد انه يلا طول شوي بيحقنوه، بيسحبوا له الأجهزة، قال انه صار بيخسر الدولة. قيمته مصاري، شايفينه هني مصاري، قيمة الناس عندهم قد بيدفعوا ضرائب، حتى لما بده يمنحوا الجنسية بيشوفوا قد بيستفيدوا منك. مش قيمك ومبادئك واخلاقك، بدك تعمل بيوت وبدك تشتري وبدك تحط حسابات، هاي التفاصيل. وهذا كله إذا دل على شيء إنما يدل على خطورة. أما الإسلام انفتاح على عالم الأفكار. يقول وزير خارجية رومانيا لأسلم الحمد لله في كتابه نظرة جديدة، يا سلام، شوفوا هؤلاء الناس اللي بأسلم جديد بيعرفوا ديننا. يقول في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصفحة 60 و 61، وإنني أهنئ المسلمين بنزول الآيات الأولى التي تحض على كسب المعرفة، يعني اقرأ بهنينا. ويقول موريس بوكاي، هذا الكتاب من أروع ما قرأ، عمل بحث موريس بوكاي عن العلم، بس على العلم راح يشوف العلم بالقرآن والعلم بالتوراة والعلم بالإنجيل، وعمل مقارنة بين كل كتاب قد ايه اهتم بالعلم والمعرفة، وقد ايه في نصوص، لأنه هذه الكتب تزورت، قد ايه فيها نصوص تخالف الحقائق العلمية. وتبين أن القرآن الكريم كله، لأنه هودي لما فهموا قالوا هي مش أول كلمة، عيب المسلمين عم يغلطوا، بيقولوا أنه أول كلمة في كتابهم اقرأ، الحقيقة أن كل كتابهم اقرأ، بس هو مثل العنوان، يعني أنت عامل كتاب مثلا عن محركات الطائرات ولا السيارات، فكل المحتوى عم يحكي عن نفس الموضوع، فهو قال لك اقرأ، وبعدين وفي أنفسهم أفلا تبصرون، وسنريهم آياتنا في الأفق، كل قراءة مثل ما قالوا لنا، القراءة تكون بالكتاب المسطور الورق اللي قدامكم، وتكون بالكتاب المنظور، السماء صفحة والشمس صفحة، ورقة الشجرة صفحة، والنمل والنحل والدابة والطير والسمك كلها صفحات، بس بدك مين يتأمل ويقرأها. فيقول موريس بوكاي في كتابه مثل ما قلنا العلم في القرآن والإنجيل والتوراة، يقول إن الإسلام قد اعتبر دائما أن الدين والعلم توأمان متلازمان، ما في عندنا دين بلا علم، خرافات مسخرة إشاعات مش صحيحة، كله بالبحث العلمي. ويقول العقاد في كتابه، وهذا من أروع يعني ما كتب في وصف التفكير، العقاد عباس محمود العقاد رحمة الله عليه، هذا الرجل اللي ترك لأي صف وصل، شو معه شهادات ما أريانين عنه، ثالث ابتدائي، مشان ما حدا يقول دكاترة، هودي مش فات على الجامعة الحمد لله، مش مصاب بلوثة التكبر تبع طلاب الجامعات والأساتذة تبعين، هذه الدال نقطة بتجنن، في كتير ناس تكبر الخس براسه، مش تقول له الدكتور فلان، مع أنه يمكن بيعرف شو يكتب اسمه، بس الدكترة هاي بتشل القدرات الدماغية. عباس محمود العقاد من كبار الأدباء، وترك المدرسة مسكين طفل صغير واضطر وأبوه مات وبده يترك المدرسة فقعد. فمن أروع ما كتب له سلسلة كتب عبقريات، عبقرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عبقرية أبي بكر، عبقرية عمر، عبقرية، ومطبوعة كلها بدار الفكر، موسوعة كاملة اسمها الموسوعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ محمود عباس محمود العقاد. له كتاب التفكير فريضة إسلامية، فريضة يعني أنت ممنوع ما تفكر، ما بيسوى مثلا واحد يقول لي عم نخسر يا خيي، بدك تفكر بالخسارة مش بدك تبشرني بالخسارة، عم ينتشر هالمرض فينا، بدك تروح تشوف ما هي أسبابه وما هي كيف بدنا نعالجه، مطلوب تفكر مش تنقنق، في فرق كبير بيناتهم. هي على أكيد. فسماه قال التفكير فريضة إسلامية. شو قال بهذا الكتاب؟ قال لا يذكر العقل في الإسلام إلا في مقام التعظيم، ولم مرة قال لهم عقول يا بشم عليهم، بالعكس حتى لمن مدح عقول قال عندهم عقول بس ما بيستعملوها، لو استعملوها ما كانوا ضلوا ولا فسقوا، في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه. أسس النظام التربوي بالإسلام، على ماذا يقوم هذا النظام التربوي؟ نعم شيخ. اي عباس محمود العقاد اسلامي، ورئيس موريس بوكاي الكتاب موجود ومطبوع ومن اروع ما كتب، واثنى على القران الكريم من باب العلم فقط، اكد انه القران الكريم كتاب المعرفه سنة. كل لا عباس محمود العقاد مصري، ولكن موريس بوكاي من كبار علماء الغرب المسلمين، نعم الالماني. الأسس الفكرية نظرة الإسلام إلى الإنسان، يعني كيف نحن شو ربانا؟ الإنسان بالإسلام مختلف، هو خليفة الله في أرضه مأمور بعمارتها، الله عز وجل بعث له الأنبياء وسخر له الكون. نظرة الإسلام إلى هذا الكون، كل الكون مسخر للإنسان وليس العكس. قال العلماء قال عجيب أن يكون مخلوق، انتبهوا لي أنا وياكم، شوفوا ده نحن مهمين، مخلوق له كل مخلوق، كل شيء مخلوق لا مخلوق للمخلوق الأول الإنسان، هذا كل شيء انخلق لأجلي وأجلك، الشمس لألي ولك. قال الشيخ بديع الزمان، الإمام بديع الزمان سعيد النورسي رحمة الله عليه بكتاب إشارات الإعجاز، وعمال يفسر قول الله عز وجل وخلق لنا من كل الأزواج وكل التفاصيل، فقال كل الكون مخلوق ومخلوق لمخلوق هو الإنسان، ألا يوجد مخلوق لذاته، الله ما خلق الشمس هيك ولا خلق الأمر، خلق للإنسان. والدليل على ذلك كل الأنظمة الموجودة في كل المخلوقات تتلائم مع الإنسان، يعني الجاذبية لشو؟ من شانه ومن شانكم. اليوم بنستعمل الأثير والأقمار الاصطناعية للإنسان بس، فخصائص الهواء وخصائص الماء و كلها لهذا الإنسان. نظرة الإسلام إلى الحياة، الأسس التعبدية، تعليم الوعي الفكري الدائم، بدنا ناس تستعمل عقولها، تعليم الارتباط بالأمة المسلمة، أنت منك فرد، هذه كلها أسس التربية، أنه المؤمن قوي بإخوانه ضعيف بنفسه، إنما يأكل الذئب من الغنم بس، هذه الشاردة. أما أنا وياكم الحمد لله، والله لازم تستشعر هلأ أنه في آلاف بل ملايين مثل هذا اللقاء هلأ، الناس بأندونيسيا وباكستان بأمريكا بالصين، اللي عمالي بيقرأوا القرآن، اللي عمالي بنعمين، فأنت قوي بإخواني. تعليم الوعي الفكري الدائم، تعليم الارتباط بالأمة المسلمة، تعليم العزة والكرامة، كل النصوص بتكرهنا بالذل، الإشحادي مثلا تسول، قال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، وحكى عن اللي بيمد إيده للناس قال يأتي يوم القيامة ولحم وجهه يتساقط، إنه عيب الشوم مثل ما أقول اليوم باع مية وجهه. والاستسلام، من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد، من شوف القوة كلها. فإجا ربي ناس أعزاء مش أذلاء، ما بنعبد نحن شخص ولا منخاف منه ولا منتايب، لأنه منقول له ربي وربك الله. أبو ربيع الحسن البصري لما إجا الحجاج وبدي يفرض سيطرته عمل قصر مهيب، ودعا كل الناس لحتى يرتعبوا منه من قوته من أصره، الحشم والخدم والحراسي والضخامة، وعزمهم لحتى يعملهم جولة بالقصر. هيك الناس الطواغيت بيفكروا حالهم أوقات أنه هي بالشغلة المادية، يعني مع أنه الحجاج أحسن من كثير من الزعماء. وشو عمل فيه؟ إجا يحضر معه، دعا معه، فداروا خلصوا. حسبها الحسن البصري فرصة ما بتضيع هذه، لأنه يمكن الناس كلهم رعبوا وخافوا فقدوا ثقتهم بأنفسهم. قال لك أنا بكسب إثم، بدها تزبط هلأ، بدها كلمة هون. وقف وعد يحكي: أيها الناس، ما بناه هذا البشر محدود، الله عز وجل أعظم، الله أجل وأكرم، الله مسؤول عن عقيدة الناس، ما بيقدر يخليهم ينسوا الله وهو عم يتفرج عليهم. فعاد يفهمهم إنه هذا الرجل وما بنى، وقال له كلمة زعزعته، قال: وما بنى من قبله من فراعنة وغيرهم كلهم تحت الثرى، كلهم راحوا، بقي الله، كل من عليها فان. مشان ما حدا ينبهر فيه إنه المعامل هذا الأصغر بنى نعبده. لاحظ معي شو عظيم هذا الإسلام. ففورا أصدر بحقه قرار بالقتل والتصفية للحسن البصري المتوفى سنة قديه؟ 110، اتفقنا مرة الماضية. ايه، وان الغزالي قديه على الميلادي؟ 4 وحدات. حلو، شوف ما اشتركون، هذه طريقة لتعليم الرياضيات، هذا الحساب السريع مشان ما نعود نغلبط. فالحسن البصري المتوفى يعني شو بعدنا عم نحكي بأول الإسلام عقيدة رائعة وصافي. فإجا بده يقتله، أصدر قرار بده يقتله قدام الناس مشان يرجع يركز انه انا الاقوى وانا الاجل والعياذ بالله. واراد قتله ولكنه تمتم بكلمات: قسم احد تلاميذه بالله، قال: والله لولا قسمتني برب العزه، يعني لولا حلفتني بعظيم ما قلت لك. لانه قال له: يا ابا ربيع، عندما شهر السياف، لانه جاب الناس حطوا، قال له للسياف يلا وقرب. الحسن البصري ناطر السياف الامر لحتى يقطع له راسه، وفجأة بيتغير المشهد. شوفوا الله سبحانه وتعالى ما أعظمه. مين بده يدافع عنه؟ أمه، أبوه؟ إجا حدا هجم على القصر وحرره؟ لا، ولله جنود السماوات والأرض، والرعب واحد منهم، والغبى واحد منهم. على أكيد في ناس أغبياء، جندي من جنود الله الغبى. فرفع السيف وبده يخبط راسه، بده يقطع له راسه. وفجأة قبل ما يعطيه أمر بالقطع قعد يتغزل فيه للحسن البصري، قال له: إلي يا إمام. وإجا عيط له وجلس وحده وقعد يسأل كيف المرأة والأولاد. شو صار؟ كنا قبل شوي في سيف فوق الرقبة. فتلميذه حس عليه هو واقف ناطر السيف، مش قادر لا يقاوم ولا يرد عنه، يمكن مربطين إيديه حتى. حلف شو قال؟ فقال له هذا الدعاء العظيم ما تنسوه كل ما تتورط وتوريط. مين عارف الدعاء اللي قاله الحسن البصري؟ نعم يا حبيب. ايه بس بالاول في كلمتين هن هودي اللي بينزلوا الرحمه. ايوه: يا ملاذي في كربتي، وانيسي في وحشتي، اجعل غضبه بردا وسلاما كما جعلت النار على ابراهيم بردا وسلاما يا حي يا قيوم. تتدخل الجنود الإلهية ما بتشوفها، فاتت على عقله للحجاج، فاتت على قلبه، بهالمنطقة خربطت له أفكاره، بهالمنطقة أرعبته وبلع لسانه وانقلب لسانه. كان بدل ما يقول له طاع، قال له تعال هون قعد حدي، ما قبل إلا قعد حده، قعد يتساير هو. عظيم هذا الإسلام، هذا تعليم العزة والكرامة بفضل الله. الأسس التشريعية التي قامت عليها هذه التربية: أثر الشريعة في الفكر، الحمد لله نحن مع الله في كل حال. الضروريات الخمسة، تعرف شو الضروريات الخمسة؟ إيه الضروريات أو الكليات الخمسة بيسموها، يعني ماذا تعهد الدين بحفظه؟ الدين أول شيء، الدين، وبعدين النفس، وبعدين العقل، وبعدين العرض، وبعدين المال، ما بدنا ننساهم. كل أحكام الدين لحفظ هذه الكليات الخمسة. الكلية يعني القضية الكبرى، يعني المبادئ الأساسية، وهي الدين. أهم شيء دينك، لازم نعلمك العقيدة، ولازم نعلمك تعرف ربك. الدين فأي واحد بيتطاول على الدين هذه التشريعات تقف بوجهه. وبعد الدين النفس، الحياة، وبعد الحياة العقل، لأنه أهم شيء الفهم، عشان هيك استدلينا فيها أنه شوف العقل من أهم الكليات. وبعد هالعرض يعني السمعة والكرامة والشرف للإنسان، وأخيرا المال، ولكنه كذلك من القضايا الكبرى. أثر الشريعة في الخلق أدي هذبت أخلاق، وأدي عدلت ناس، وأدي يعني أديلي أنتوا بس تتخيلوا مثل واحد أنه أنا قاعد بغرفة بالليل أو ببيت مثل ما غلقت عليه الأبواب وقال تيتا لك مزابط الأجواء، شو اللي خلاه يقول معاذ الله؟ إيمانه، هذا أثر الشريعة. ولذلك الحمد لله أنه إياكم على هذه العقيدة. أهداف التربية الإسلامية تحقيق الإنسانية، عشان هيك خذوا قاعدة، لو حدا قالكم شو بدكم تعملون إذا أنتم بدكم تعرفونا بالإسلام بنخليك تصير إنسان. نحن بنرجع لما نعرف حدا أو لما نأسلم بنصير بشر، لما ما نأسلم بنكون واحدة من ثلاثة، إما وحوش كاسرة، وإما أعزكم الله بهائم تتبع الشهوات والغريزة، وهذه شيء خطير للغاية، أو منكون شياطين نقتل ونؤذي ونزين الباطل، مصيبة كبيرة. الربانية الشاملة، لا نريد من الإنسان إلا أن يعرف ربه وأن يعيش حلاوة إيمانه. الإبداعية، كل الأحكام بالتربية بتخليك على طول تجيب جديد، تجيب جديد، فكر، تأمل، تدبر. فعل المعروف بنركز، والدعوة إليه، عم نصلي، مش بس عم نصلي، نحن ماشيين صلاة شباب، صلاة يا إخواننا، أدركوا رح يأقموا الصلاة. ترك المنكر والنهي عنه، مش بس بتترك المنكر، مش أنت ما بتسرق بس الحرامية ما خصك فيهم، ولا العمالي بيعلي صوته بيزعج الناس بالليل، ولا العمالي بيأدي والعياذ بالله مشاعر الناس. النواة في مجتمعي، في مجتمع صالح، لأنه لما الواحد بيقول خلصنا، بيقول لي اليوم الواحد أنت شو عمال بتعمل؟ نحن عم نربي أفراد. بيقول لي شو بدك تعمل بهالأفراد؟ نحن عمال بنزرع بذري. وهم بدي أختم، الله يجعلكم يا إخواننا وأخواتنا بذرة خير، عمال بتعيشوا على سقيا القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وعم تتربوا على هذه الفاعلية العظمى والكبرى، وإن شاء الله بتضلكم هيك مفتاح لكل خير. شو يعني؟ يعني والله وقت في كثير ناس بيحبطوني، يا أخي قاعد مع واحد عم تحكي أنت وياه، شو اللي يطلع منه؟ شو بدك تعمل بعدين بهالأمة بواحد؟ هذه بذرة نحن عم نزرعها بالبيت، فعمالي بصير كل البيت مسلمين. عم نزرعها بالبناية، عم بتصير كل البناية مسلمين. عم نزرعها بالحي، عم بتصير كل الحي مسلمين. وهكذا انتشر الدين في كل أصقاع الأرض. فأنا وياكم نواة لمجتمع صالح. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله التربية التي بنت هذه الحضارة، وأنواع التربية والمحاضن التربوية، ثم ننتقل بعدها إلى بعض الأنظمة الأخرى التي تجعلني أنا وإياكم من الأشخاص الذين يمكن لهم أن يصنعون تاريخا مجيدا إن شاء الله. أي سؤال، أي استفسار؟ نعم أستاذ. طبعا، حتى بأيام حمورابي وبأيام هذه كلها بسموها ضرورات البشر. يعني أنت لما بدك تتحاكم أو بدك طريق أو بدك هيك، وهذا اللي خلانا نفرق أول ما بدأنا حكينا عن البدو اللي ما هم مضطرين لشيء لأنه يرحل، وحكينا عن الحضر اللي هن صار بدهم طريق وسيارة ومزرعة وقاضي ومستشفى ومدرسة. طبعا كان عندهم أي طبعا يخرج مع الجند، وخرج كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان هيك كل حملة كان فيها النبي نسميها غزوة، وكل جماعة بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيها نسميها سرية. نعم يجوز. نعم أستاذ. هذا صح في حال وجود الخليفة، أنه لا يمكن أنت أن يكون لديك زعيم وتقول ما خصني فيه، لأنه عبكرة بيقول مثلا بدنا ناخذ زكاة على الخس، ما فيك تقول نحن في عندنا ماذا عند الشافعية لا ندفع زكاة على الخس، لأنه هيك بتكون أنت فتحت الدين على زوقك. فهو بده يكون حاكم، هو بده يأمرك أنك تدفع، بيصير في حال الطوارئ بيطلع الرئيس مثل ما اليوم الدول تعمل، بيقول مطلوب من كل شخص يدفع 5 دولارات ولا 5000 ليرة، ما فيك تقول ما خصه. ولذلك لما استلم الحكم أبو بكر الصديق واللي ما قبلوا يدفعوا الزكاة قال والله لو منعوني عقالا هذه البيعة، بكون بيعوني يعني على السمع والطاعة. فما في أن أبوكرة قالوا له نحن منصلي بس ما بندفع زكاة، أم حرب، اسم حروب المرتدين، ما ارتدوا عن الدين، ما أنكروا وجود الله، رفضوا دفع الزكاة لأنهم اعتقدوا أنهم كانوا يدفعونها لرسول الله. وهذه الزكاة عند أبو بكر الصديق وإلهام الله لإله، لأنه لو فعلا مرأ لهم إياهن كنا لهم كل واحد بيفتح على مزازه، واحد بيقول ما بدي زكي، واحد بيقول ما بدي حج، واحد بيقول ما بدي تخرب الدنيا. لا، لازم يكون في حاكم، وإلا اليوم شو بنستفيد نحن إذا قالوا لنا الإشارة الحمراء بالدول حتى غير المسلم بيقول لك الإشارة الحمراء قف، ما فيك أنت على بكرة تقول مين قال أنا بدي وقف على الخضرة يا أخي، شو يكون علي بس تضوي حمراء بدي أمشي. ما في، بدك تكون أنت ملتزم بالقوانين، عشان هيك ما فينا نفوت اليوم ولا دولي إلا ما نكون مثل نفس النظام البيع، نظام التأشيرة، لأنه أنت بتوقع أنك تلتزم بالأنظمة والقوانين اللي رايح عليها، وإلا بتصير في فوضى. بارك الله بكم، اللهم اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين، تب علينا، تجاوز عن سيئاتنا، عملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله يا رب العالمين، أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تذلنا، كن لنا ولا تكن علينا، لك الحمد قبل وبعد على ما أنعمت به وتفضلت. بدي أتشكركم يا إخواني في آخر هذه الأمسية، كنت عمري بتدعو لي، كان عندي اليوم مناسبي، وأسأل الله أن يفرج عنكم وأن ينافح عن أعراضي وأعراضكم، وأن يكرمنا وإياكم جميعا بالأمن والاستقرار والفرج القريب في كل حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.